وذكر لهذه شروط أو سبعة أسباب. أولها إيمان بالله عز وجل، وصدق إيمان، وصدق عمل وقول. فإن شرط التوحيد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قالها دخل في زمرة أهل الإسلام، ثم بعد ذلك يأتي اليقين أي رسوخ لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا في القلب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإن الإسلام يدخل فيه المرء بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الإيمان ورسوخ الإيمان وصدق الإيمان بالواحد الديان فلا بد لهذا الشرط من توكل في القلب وارتباط القلب برب القلوب. فمن الناس من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورغم ذلك هو من أهل الكفر والعياذ بالله، وهذا مصداقا لقوله عز وجل في أهل الكفر على عهده صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الفاتحة أي سورة التوبة. قال ربنا عز وجل للمصطفى صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم يتحقق الإيمان ويرسخ في القلب. فإن المولى عز وجل شرع الشرع، ولن يقام إلا بصدق الإيمان والإخلاص واليقين في محضور رب العالمين. فهناك من يصلي وهو يرسل وهو يرسل المولى عز وجل، وهناك من يصوم وهو يعصي المولى عز وجل. أرأيتم الذي يصلي فيمطر في الصلاة قلق من قراب؟ لا يحسن الصلاة ولكنه ينظر قلق من قراب. وهذا الذي يصوم ورغم أنه يصوم، والمفترض أن الصوم لله رب العالمين، ولكن القلب في واد والعقل في واد والفعل في واد، ينظر إلى ما حرم المولى عز وجل وينطق بما يغضب المولى عز وجل وينهب ويفعل المعاصي والذنوب بل والكبائر وهو يعتقد أنه صائم لله رب العالمين. فهيهات هيهات، إنما يتقبل الله من المتقين. إيمان بالله رب العالمين، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك أخبر معاذ رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال معاذ فالشرط صدق الإيمان وتحقيق قول لا إله إلا الله محمد رسول الله في القول والفعل والعمل، لا في القول. فهناك من يقول أنا مسلم موحد، ولكن هيهات هيهات، هو أسلم إسما، ولئن سألته عن شيء في أمور الدين لا يعلم. أقسم بالله، شاب في الطب سئل على شاشة التلفاز ما عدد أجزاء القرآن، فقال 24، وهو في الطب، وغيره من قال لا أعلم، وغاب غيره من قال 20، ومن قال 15. أين تربوا هؤلاء يا عباد الله؟ فهم مسلمون إسما، لو كان عنده شيء من البصيرة لفتح المصحف، ولكنه والعياذ بالله لا يعرف من المصحف إلا رسما، فإن رآه قال هذا مصحف جمع فيه القرآن، أما ما بداخله فهو لا يعلم عنه شيء. فأول أسباب حسن الخاتمة إيمان وصدق بالإيمان وتحقيق لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم بعد الإيمان تقوى، تقوى رب العالمين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مستسلمون لله رب العالمين. فإن الذين قالوا أسلمنا فهم قد أسلموا مسبقا، ثم ارتقى عندهم الإيمان فأخذ في العلو، فإن الإيمان يزداد وينقص، يزداد وينقص بالتوكل على الله، أي بحسن الظن واليقين في الله رب العالمين. فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وإنها هنا شرطية، أي إن كنتم مؤمنين حقا فتوكلوا على رب العالمين. تقوى، قال أهل العلم، قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. فسبحانه وتعالى لا ينساك أنت، وإن عصيته فكيف تنساه يا عبد الله وأنت تسأله ليل نهار؟ كيف؟ فإن العبد إن كان في دين ولو كان على معصية قال يا رب. فهل من العقل والحكمة أن إذا قضي الأمر انصرف عن مولاه، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام؟ أهكذا يكون الفعل والعمل والقول مع المولى عز وجل يا عباد الله؟ فأي ناس يتعاملون مع المولى عز وجل كما يتعاملون مع العباد؟ إنه الله الذي نسأله ليل نهار. والتقوى أعلاها الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والتقوى فعل الواجبات وترك المحرمات والمنكرات، إنها تقوى رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا وعند اللقاء. والتقوى إجمالا مخافة الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. مخافة الجليل مخافة رب العالمين، في السر والعلن، لا في العلن، وفي السر ترى العبد يفعل ما يفعله مما أمر بأن يجتنبه. مخافة الجليل والعمل بالتنزيل، أي بما جاء في محكم آيات الذكر الحكيم وصحيح سنة خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والقناعة بالقليل، أي بما قدره المولى عز وجل للعبد من نعم قد لا يعلم أنها خير من أن يأتيه المولى عز وجل ما قرون. ثم بعد ذلك الاستعداد ليوم الرحيل، أي للممات. وضربت مثلا سابقا وأكرره، هارون الرشيد طيب الله ثراه، حينما أتته المنية جمع أبناءه وقال لهم احملوني إلى قبري، وهو من هو؟ هو من دانت له الأرض المفترى عليه، الذي صور بأنه كان شارب خمر وذير نساء، وحاشا لله، إنما كان هارون يحج عاما ويجاهد عاما. لما أتته المنية قال لأهلي احملوني إلى قبري، فلما حملوه وأوقفوه على شفير القبر وهو على كرسيه أخذ ينظر إلى القبر ثم ينظر إلى السماء، ففاضت عيناه بالدمع حتى تبللت الأرض من تحت قدميه، ثم رفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل قائلا: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. الاستعداد ليوم الرحيل، التقوى سبب في النجاة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أهل العلم: والمخرج في المحيا والممات وعند اللقاء وعلى الصراط، ويرزقه من حيث لا يحتسب. بل إن التقوى عز وجل سبب في تقبل الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين، بل إن التقوى سبب من أسباب تكفير الذنوب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بل إن التقوى سبب في دخول الجنة. كان التقوى كانت سبب في النجاة في الدنيا وعند الممات ويوم اللقاء. يأتي بعدها الاستقامة. يقول المولى عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إنها الاستقامة على طاعة رب العالمين بلا مراوغة كالثعالب، يوم هنا ويوم هناك، ويوم مع عباد الله الصالحين. إنها الاستقامة على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبب من أسباب استقامة على طاعة الله عز وجل. لما؟ لأن الذي استقام على منهاج النبوة قد علم بأنه المسؤول عن كل كبيرة وصغيرة، فأعد الجواب مع العمل. يقول ابن دقيق العيد طيب الله ثراه: ما فعلت فعلا ولا عملت عملا في يوم من الايام منذ 40 سنة الا واعددت الجواب حينما اقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه. 40 سنة استقامه وتحقيق للعبودية، فهو علم أنه عبد لله، لذا علم أن وجب عليه ألا يعصي مولاه، وجب عليه ألا يعصي المولى عز وجل، لأنه علم أنه عبد، والعبد مسؤول أمام سيده. فأعد العبد وعمل لهذا اليوم. ومن حسن الخاتمة الصدق، والصدق في 3 مواضع: صدق في النية، وصدق في القول، وصدق في الفعل. أما النية يقول عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث: وانما لكل امرئ ما نوى. فان كانت النية صادقة صدق الفعل والقول فصدقه الله، وإن كانت النية فاسدة فسد الفعل والقول وفسد العمل وأحبطه المولى عز وجل. وصدق في القول روى الشيطان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صدق في النية، وصدق في القول، وصدق في الفعل. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لم يحضر عمي أنس بن النضر غزوة بدر، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه: لم أحضر بدر وهو أول قتال لأهل الإسلام، فوالله لئن أشهدني المولى عز وجل غيره لأرين ربي مني ما يرى. صدق في القول ولم يأتي الفعل بعد. فكانت أحد، أي غزوة أحد، يقول أنس ابن مالك عن عمه أنس بن النضر فحمل سيفه حينما انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، أي أهل الشرك، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء أهل الإسلام في أن تركوا ما بحثنا عنه في القتلى فوجدناه، وما علمنا أنه هو هو إلا بعدما جاءت أخته فعرفته من بنانه أي من أصابعه، فأحصينا فيه أكثر من 80 طعنة ما بين ضربة سيف ورمية سهم وطعنة رمي. فيقول والتوبة من أسباب حسن الخاتمة. فدل على عاد فذهب إليه فقال له لقد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به 100، صاروا 100. ولكنه في طيات صدره يريد أن يتوب، فإن الله قد تاب عليه، لذا هو يريد أن يتوب. فإن التوبة تبدأ من عند المولى عز وجل. إذا كان هناك نية صادقة للتوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلا بد من توبة المولى عز وجل على العبد حتى يتمكن من التوبة. وهذا يأتي بصدق النية مع الله. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه فقال لقد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم. ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. فخرج الرجل تائبا نائما عائدا بقلبه إلى مولاه. فلما انتصف الطريق أتته المنية، ما فنزلت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فاختصموا فيه. فصور المولى عز وجل ملك على صورة آدمي حكما بينهم، فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. قالت ملائكة العذاب هو لم يفعل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة لقد تاب وعاد وأناب. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض الذي أراد بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة بعدما قتل 100 نفس. في رواية الإمام أحمد يقول فأمر المولى عز وجل الأرض أن انزوي فطويت، فدنا شبر إلى الأرض الذي أراد، فلما قاسوا وجدوه أدنى إلى الأرض الذي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. ولو تمعنا النظر في رواية الإمام أحمد طيب الله تراه لوجدنا عجبا. يا عباد الله، رجل يقتل 100 نفس فيتوب بصدق إلى الله فيأمر يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك. الحديث ما بعد. أسباب حسن الخاتمة إيمان وصدق وتوحيد وتقوى واستقامة وتوبة وحسن ظن بالله رب العالمين. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر فيما هو الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. حسن الظن بالله رب العالمين شرط وسبب من أسباب حسن الخاتمة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يدخل على شاب وهو ينتظر، والحديث رواه الترمذي وبمعنى في سننيهما. يقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك، أي كيف حالك؟ فيقول: يا رسول الله، أرجو رحمة ربي وأخشى ذنوبي. فإذا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا وأعطاه الله ما يريد وأمنه مما يخاف. حسن ظن بالله، حسن ظن بالله. خرج ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله يقول: كان واسلة ابن الأسقع ذهب يوم إلى يزيد ابن الأسود الجرشي وهو يحتضر، فلما علم يزيد بأن واسلة عنده أفاق، فأخذ بيمينه، أخذ يزيد يمين واسلة، أي يده اليمنى، لأنه بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسح بها على وجهه وعينه. فقال له واسلة: يا يزيد، كيف حالك وما ظنك بالله؟ قال: يا واسلة، اعترفني ذنوبي ولكني أرجو رحمة ربي. وهو يعتذر، فكبر واسلة وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فكبر من في الدار على تكبير واسلة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رب العزة: أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فمن ظن بالله خيرا وجد خيرا، ومن ظن بخلاف ذلك فله ما ظن بالله عز وجل. إنه حسن الظن بالله فهو أرحم الراحمين. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 وأنزل رحمة واحدة، أي على الأرض، وأنزل في خلقه رحمة واحدة. فلو علم الكافر ما عند الله من الرحمة لم ييأس من دخول الجنة. الكافر لو علم ما عند الله من الرحمة لم ييأس من دخول الجنة، و بها يتراحم العباد والخلق أجمعين، إنس وجن وطير وحيوان، كل ذلك بجزء من 100 جزء. وادخر المولى عز وجل عنده 99 رحمة. فلنحسن الظن بالله، ومن حسن الظن بالله حسن العمل إلى الله عز وجل يا عباد الله. ويرضى ذكر الموت، هادم اللذات ومفرق الجماعات. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من غناك لفقرك ومن صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالدنيا زائلة، كل ما فيها زائل، الدور، القصور، الذهب، الفضة، الأموال، الأبناء، الزوجات، كله إلى زوال، ولن يبقى إلا الواحد البيان، إنه ذكر الموت، مرقق القلوب. ما ذكره أحد في ضيق إلا وسع عليه، وما ذكره في وسع إلا ضيق عليه، لأن العبد إذا أمعن النظر في الموت علم أنه هالك لا محالة. فإن هم بالظلم عار، وإن هم بالغش عار، وإن هم فأعدوا لها العدة، طلقوها 3، لأنه استطاع. فقال له محمد بن راشد: فسفيان الثوري قال بخ بخ. قال فسفيان الثوري قال بخ بخ. فذكر عن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي أين نحن من سفيان الثوري؟ بخ بخ. هؤلاء قوم فطروا إلى الدنيا فباعوها، فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة، واتخذوا فيها صالح الأعمال سفنا، أي جعلوا